اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدرس السابق في أنه إذا كان عندنا دليلان متعارضان فهل يمكن نفي الثالث بهما؟ بواسطتهما يمكن نفي الثالث أم لا؟ قلنا هناك ثلاث محاولات لإثبات إمكان ذلك. المحاولة الأولى والثانية تقدمتها بالأمس ولا أعيد. المحاولة الثالثة التي يتبناها السيد الشهيد رضوان الله عليه لكن تبني مؤقت كما سيتضح إن شاء الله اليوم. يقول على أنه حيقلنا مقتضى دليل الحجية أن كل خبر هو حجة. هذا حجة. ومطلقة يعني شو مطلقة؟ يعني سواء كان الآخر كاذب أم لا هذا حجة، سواء كان الثاني كاذب أم صادق، الثاني أم حجة، سواء كان الأول صادق أم كاذب. ولكن إذا تعارض الخبران هذا الإطلاق لا يمكن الالتزام به لأجل التعارض، ففي مثل هذه الحالة ينسلم الإطلاق وتصير الحجية المجعولة لكل خبر حجية ماذا؟ مشروطة دينا بكذب الآخر. يعني هذا حجة إن كان ذاك كاذب، وذاك حجة إن كان هذا كاذب. وبما أني أعلم حتما واحد كاذب، وممكن كل الخبرين صادق، واحد يقول صلاة الجمعة حرام، واحد يقول صلاة الجمعة ماذا واجب، بس انت صادق ما يصير، يعني هذا حرام صلاة الجمعة شلون يصير؟ وبما اني اعلم واحد حرام فحتما واحد ماذا حجة. لكني لا اشخصه، ما اعمل زيادة. تقول لي شنو فائدة هذا الحجة؟ هذا ترى تقدم سابقا، فلا اقولكم لا تنسون ايش اجاب السيد سابقا. قال فائدة وين تظهر؟ في نفي الثالث هو هسه قاعد يقول، اظن الثالث قاعد يقول فائدته لو صار حجة سوف الثالث ماذا؟ ينسيه. يعني هذا الواحد صار حجة جزمة. انتهى يا اخي. بكرر يقول قدس سره، نحن قلنا مقتضى دليل الحجية أن كل خبر هو حجة مطلقة، سواء الآخر كاذب أم صادق، لكن في خصوص ما إذا كان الخبران متعارضين لا يمكن كلاهما يكون حجة مطلقة، فلا بد أن نسلم الإطلاق، نقول كل واحد حجة مشروطا دينا بكذب الآخر. وبما أننا نعلم بكذب واحد جزما فواحد حتما حجة، لكن واحد من عرفه يا أخي، بس حتى إذا ما تعرفه بالتالي إذا صار واحد حجة ذاك الواحد سواء كان وجوب أو حرمة بالتالي الاستحباب راح يبطل، كراهة راح تبطل، إباحة راح تبطل، تطبق العبارة. ثالثها وهو تعميق للوجه الثاني، يعني السيد الشهيد رضوان الله عليه يريد يقول لعل هذا اللي يريد نحكيه هو نفس الوجه الثاني، ما يريد الوجه لعل مقصود الوجه الثاني هذا، لكن هذا بيان معمق اعمق من بيان في الوجه الثاني كنا نقول على انه نطبق الحجية على الواحد غير المعلوم الكذب. هذا عمس اشكلنا عليه، لما لعله اصلا غير معلوم الكذب ما الى وجود واقعا حتى تطبق عليه، لعله سنوات كاذبة. اما في هذا اليوم اقول انا اطبق على كل واحد واقع مو على غير معلوم الكذب. على كل واحد واحد لكن مشروطا بكذب الاخر. فهذا اسوا، فهذا في الحقيقه تعميق للوجه الثاني، يعني بهذا الشكل لا هكذا، يعني تقريبا نفس الوجه الثاني لكنه بهذا الشكل. لن نقول نطبق عليه من على الواقع غير معلوم الكذب واقعا حتى يجي الاشكال السابق، لا نطبق على كل واحد واحد بس مشروطا بكذب الاخر فما يجي الاشكال بعد. وهو تعميق للوجه الثاني وحاصله الالتزام بحجية كل من المتعارضة، ولكن على رحمه مشروط بكذب الآخر، وحيث يعلم بكذب أحدهما فيعلم بحجية أحدهما فعلا، بالفعل لا بد واحد حجة، وهذا يكفي لنفس الثالث ما دام واحد من الحجة يكفي. وقد تقدمت الإشارة ماذا إلى ذلك صفحة 372 في السطر أول ثاني ثالث. الرابع، التنبيه الرابع يا أخي، وهو التنبيه الأخير ومحصله، يقول قدس الله روحه الشريفة من أول ما دخلنا في التعارض إلى الآن، كنا نفترض أن دليل حجية الخبر دليل ماذا؟ لفظي له إطلاق يشمل كلا الخبرين، ولكن هذا كان مجرد ماذا؟ افتراض. هذا كان مجرد افتراض، احنا ما عدنا دليل لفظي على حجية الخبر او على حجية الظواهر حتى نقول دليل حجية الخبر بإطلاقه يشمل هذا الخبر وهذا الخبر. وحيث لا يمكن ان يشمل كل واحد على سبيل الاطلاق فيشمله على سبيل ماذا؟ فيشمله على سبيل ماذا؟ الحجية المشروطة، الشمول المشروط. هذا الحكي يا اخي كله اذا افترضنا دليل حجية الخبر او الظهور كان دليل لفظي له اطلاق صالح لان يشمل كل خبر، ولكن الصحيح عن دليل الحجية ما هو؟ دليل حجية الخبر او الظهور ما هو؟ السيرة العقلائية، هاي ليس الدليل لفظي، دليل لفظي ما لها اطلاق. لعلك تقول لي شيخنا خط صحيح شي يسمونه، شنو صحيح؟ ان دليل الحجية هو السيرة، لكن يوجد ايضا ادلة لغوية كما تقدم عزي في المناسبة في الجزء الاول كان ادلة لغوية على حجية الخبر. فالسيد الشهيد يقول لو اقبلنا تلك الأدلة فهي لا تؤسس شيئا أوسع مما تقتضيه السيرة العقلائية، هي تريد أن تمضي السيرة العقلائية يعني إرشادية ترشد إلى ما عليه الناس، ما تريد تجعل حجية خبر الثقة جعلا تأسيسيا جديدا، لا تريد تنظم عند العقلة فيتحدث حينئذ هذا دليل الحجية باللفظي بحدود من السيرة. على اي حال فحكينا فيما سبق كان كل مفروض فيه ان دليل الحجية كان دليل لفظي، لكن احنا نقول واقع المطلب ليس كذلك. دليل الحجية هو السيرة. ها بس السؤال الان مثل هذا السؤال، نقول هل يتغير من حيث النتائج؟ النتائج هل سوف تتغير؟ يعني لما نتلبنا دليل كان دليل لبي، النتائج اللي جبنينا عليها فيما سبق راح الآن تتغير؟ يعني يقول يحصل تغيران، تغير الأول هذا وهو ماذا؟ تغير الأول هذا أنه نحن كنا نلتزم بأن دليل الحجية يشمل كل خبر شمولا شنو قلنا؟ مشروطة، يعني كل واحد حجة مشروط لك بالآخر. هذا الكلام إنما يتم لو كان الدليل دليل لفظي بإطلاق يشمل السنين، فنقول شمولة لكل واحد بما أنه مطلقا غير ممكن فيشمل شمول مشروط. أما إذا كان المدرك هو السيرة فهذا الكلام أصلا لا يأتي من أساس، أصلا ما عندنا دليل له إطلاق يشمل السنين شمولا مطلقا ثم نسلم الأطلاق، أصلا الحج ميجي شو السيرة شو تسوي وفتش خبرين؟ لما نشوف فتش خبرين متعارضين نقول أنا ما أشمله شنو؟ شمولا مطلقا ما أشمله، شمولا مشروطا ماذا ما أشمله، شو تسوي السيرة؟ أصلا لا تشمل الخبرين. لما نتلاحظ السيرة العقلاء لما يلاحظون هكذا خبرين يغضون أبصارهم، أصلا ما يديرون بال لهذين العقلاء. إذا التفتوا إلى أي خبرين كل عاقل يلزم بيد العاقل الآخر، يقول اترك ذني الخبرين امشي أي فين، ثم يوقف يقول كل واحد حجة إلى آخرين. فالخلاصة بناء على أن المدرك هو السيرة أو نافق تساقط الخبرين رأسا، يعني السيرة ما تشمل، لا أنهم يقول تشمل كل واحد حشميش شمولا مشروطا فقط بالأدلة اللفظية. هذا الشرط الأول، التغير الأول. أقول وأنا قبل قليل قلت أول ما كنا في الدرس قلنا السيد يقول بنفي الثالث بسبب شنو؟ قوله بالحجية شنو؟ مشروط، لكن يقول به مؤقتا. قلت لكم يقول مؤقتا بس اتضح ليش مؤقتا، لأجل أنه بالتالي والحجية المشروطة عنده غير ما لها أساس أصلا. الحجية المشروطة تبتني على أن المدرك دليل لفظي ما يقول هو دي، فلذلك السيد الشهيد ما يتمكن ينفي الثاني. أنا رأيي ما يتمكن السير الأول. والتغير الثاني اللي يحصل يا أخي هو أنه إحنا فيما سبق سنة شنقو إذا تعارض دليلان، واحد ظني السنة لكن ظهوره شلون كان، ظهوره دلالته شلون كانت، صرفة قطعية وقوية يا أخي، بس سندش كان، سندش مش كان سند ظني، والآخر كان سند قطعي. سند قطعي يعني شو؟ مش كان سند قطعي متواصل، يعني كان قرآن كريم، كان قرآن كان أو خبر متواتر، بس دلالته كانت الصرف ظنية. اول سنه شنو نقول؟ اول سنه شنو نقول؟ قلنا يصير المعارضه بين سند خبر، يعني هذا الحجه خبر الثقه، وبين ماذا؟ ادله الظهور، ظهور الخبر المتواتر او الكتاب. خلاف المقدم، مثل اذا اكو يمكن اذا كان اكو واحد مقدم مقدمه الى اخره. بس الان شو نقول؟ نقول ما دام المدرك هو السيره لحجيه الخبر، فالعقلاء حينما يرون خبرا ظنيا وان كان ظهورا قطعي بل ادلات قطعيه، عارضه ماذا؟ اقول وياي، عارضه ماذا؟ وإن كان سند ماذا؟ قطعي، مثل يو كتاب كان يو خبر متواتر. افرض دلالة كانت ذنية، العقلاء شو يسوون؟ يغضون أبصارهم ويعطون ظهورهم علما لما سند ظني. يعني العقلاء ما يديرون بال ذاك الخبر، يقول لك قرآن هذا خبر متواتر، هذا قطعي، هذا اصلا ذاك ما يديرون بال، فيسقط عن الحجية، فيبقى في الميدان فقط وفقط ماذا؟ هذا القطعي. فما كنا نقوله سابقا نبني علينا على ان ندرك حجية الخبر ودليل لفظ، ومدرك حجية الظهور دليل لفظي، صح؟ صور معارضة بين دليل حجية سند الخبر وبين دليل الظهور. لكن ما دام المدرك السيرة فالعقلاء ما يعتمون مع وجود القطعي سندان يعطون ظهورهم علما، والظني سندا يطرحونه رأسا. طبق العبارة الرابع، ينبغي أن يعلم إن في تنقيح القاعدة على ضوء دليل الحجية، لما نقحنا القاعدة مش قلنا إحنا على رأينا، لما نقحنا القاعدة المشهور فالصراحة إيش قالوا؟ يتساقطان في أمان الله، لأن كذا احتمالات موجودة كلها باطلة. إحنا إيش قلنا؟ تنقيح القاعدة على ما إحنا بينا على ضوء دليل الحجية، إيش بينا؟ قلنا إذا كان واحد أقوى فناخذ بالأرض، إذا ما كان واحد أقوى حين أذن ماذا؟ حجية مشروطة. إذا ما يمكن حجية مشروطة ماذا؟ يتفاقط. مش إحنا بنولا نقول هذا الذي بيناه كان كنا نستطن افتراضا، وهو شنو الافتراض؟ طعام وعدلة الحجية بوصف عدلة لفظ أو لا ترفع اليد عن أطلاق إلا بقدر الضرورة، إلا أن هذا هو قدر الضرورة ماذا؟ نرفع الحجية عن أطلاق كل واحد من أطلاق بالحجية لكل واحد من الخبرين، هذا مقدار الضرورة. أما ثبوت الحجية لكل واحد من الخبرين مشروطان، هذا لا وجه لرفع اليد عنه. هيك شو نقول؟ لكن يقول السيد هذا الحشي، هذا الافتراض لا ينطبق على الواقع. ليش ما ينطبق على الواقع؟ لأن بحسب الواقع إذا نريد ننظر الخارجي دليل الحجية وسيرة، لأن الحجية في الغالب لابد نرجع للسيرة العقلائية وسيرة العوام المتشرعة أو الإجماع والأدلة، نرجع للسيرة العقلائية وسيرة المشرع والإجماع، خلاص. أدلة لبية. فتقول لعله خعدنا أدلة لفظية إن فاءت فاسق ما أدري شنو. يقول والأدلة اللفظية إذا تمت، إذا واحد يحب الفارس يخليها وين يكون يخليها؟ قبل والأدلة اللفظية حتى شوية يوقف لما يريد يقرأ، لا يلزقهم، وإذا لزق بنا عطف على ذنيته كما إحنا ساعة الآن اشتبهنا. والأدلة اللفظية إذا تمت تعتبر إنذائية، يعني علما بالسيرة، فتنصرف يعني هذه الأدلة اللفظية إلى نفس مفاد تلك الأدلة اللبية وتتحدث بحدودها، لكن راح تتغير بعض النتائج السابقة. يقول وعلى هذا الأساس، يعني ما دام المدرك هو السيرة الدليل اللبي، سوف تتغير نتيجتان من النتائج التي انتهينا إليها سابقا. النتيجة الأولى اللي راح تتغير هذا، أن الحجية المشروطة بعد غير ممكنة، الحجية المشروطة بناء على أن الأدلة كانت لفظية، ما كنا نفترضه من التمسك بإطلاق دليل الحجية لإثبات حجية في كل من المتعارضين مشروطة بكذب الآخر. وكنا نستفيد من هذه الحجة المشروطة فائدتك إن ماذا؟ نفي الثالث، نفي احتمال الثالث. فإن هذا الافتراض يا افتراض فهو التمسك بحجيتين، ثبوت حجيتين مشروطتين لنفي الثالث، يناسب الدليل اللفظي الذي له إطلاق يشمل المتعارضان بحد ذاته. إذا الإطلاق بحد ذاته قابل أن يشمل هذا وقابل في نفسه أن يشمل ذاك بل يصير. وأما إذا كان مدرك الحجة أدلة لبية من سير العقلاء وغيره فلا إطلاق فيها للمتعارضين. قلت ما يرى العقلاء كون الخبر متعارضا حتى يعطون ظهورهم، ما يديرون أبدا، لا يقفون قليلا أمام هذين الخبرين. لأن يمكن أن نثبت بها يعني بالسيرة حجتين مشروطين مشروطتين على النحو اللي ذكرناه، يعني كل واحدة مشروطة على النحو اللي ذكرناه، عن شنو؟ يعني كل واحدة مشروطة بكذب آخر. الثاني، النتيجة الثانية اللي راح تتغير هاي، ما كنا نفترضه، شو ما نفترض؟ إذا تعارض دليل ظني يستناد مثل خبر واحد، وهي قطعي يستناد مثل متواتر. يا قرآن كريم، شو نسوي؟ شو نقول؟ شو نقول تقع معارضة بين شنو؟ سند الظني وبين ذلك الظهور للقطعي. ما كنا نفترض في حالة تعارض دليل اللفظي القطعي سندا، لكن دلالته شنو دلالته؟ ظنية مع الدليل اللفظي الظني سندا وعدم إمكان ماذا؟ ودلالته شنو؟ افترض قطعية أو دلالة ظنية، بس ما يمكن الجمع العرفي وعدم إمكان الجمع العرفي. ايش كنا نقول؟ من وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في الأول، في الأول ياه في الأول يعني اللي بقطعية السند ودليل حجية السند في الثاني، يقول هذا الحكي وين يجي؟ فإن هذا يناسب الإقرار طبيعي فرد هاي بس. إذا واحد عنده نقطة خليه يحمل النقطة. فإن هذا يناسب الإقرار، هاي الإقرار بعض النسخ الدال الراء مكتوب زايد، فإن هذا يناسب الإقرار بتمامية ماذا؟ كل من هذين الدليلين في نفسه. إذا قلنا كل دليل هو ماذا؟ كان في نفسه صالح للمعارض الآخر، بل لكن أصل نقدر نقول على أن كل واحد ليس كان في نفسه لماذا من نظرة السيرة أصل العقلاء ما يعتمد من هذا خبر ظني السنة، فهو ليس لمعتبر في نفسه، يعطون ظهورهم إليه. ينتبهك وحدة يا أخي، معارض أصلا يسمع أن الواقع بناء على أن ذي حجية السنة أي حجية خبر الواحد بناء على أن ذي قوة السيرة. إذا قلنا هذا قصوره في نفسه، يعني قصور دليل الحجية في نفسه، قصور دليل الحجية في نفسه، أو قصور ماذا؟ قصور بل الدليل الخبر مثل هذا الخبر ضمن السند في نفسه عن الشمول لمورد المعارضة فيه، أو دليل الحجية أحسن لمورد المعارضة المستقرة، المعارضة علما لظاهر كلام قطعي مثل الكتاب أو الخبر المتواتر، كلام قطعي الصدور من الشارع. ليش؟ لعدم انعقاد السيرة في مثل ذلك على التعبد بنقل المعارض. المعارض لهذا القطعي السند شنو هو؟ هذا الخبر الظني. أصلا ما يديرون بال يا مولانا، فأصلا ليس بتام في نفسه حتى تصير معارضة. معارضة فرع ماذا؟ أن يكون كل واحد ماذا؟ تام في نفسه. الحمد لله انتهينا الآن ماذا من التعارض على مقتضى قاعدة الأولية. الآن ننتقل إلى المعارضة على مقتضى القاعدة الثانية، يعني الأخبار. فننظر إلى الأخبار، هنشوف الأخبار شو تقول لنا. هل نستفيد من الأخبار غير ما استفدنا من القاعدة الأولية؟ اللي استفدنا من القاعدة الأولية شنو هو؟ على رأي المشهور تقول، يعني على رأي الشهود شوي شوي طويل تساقوا. هل على رأي، هل على القاعدة الثانوية على الأخبار يستفاد عدم التفاقو؟ مثلا شنو عدم التفاقو؟ تخليط. يو مثلا شنو نقول؟ لزوم اختيار واحد منه كما الآن نجي نبين إن شاء الله. السيد رضوان الله عليه يقول قبل ما ندخل في الموضوع انا خل ابين لك اولا الاخبار على قسمين. قسم من الاخبار اللي راح نقراها ان شاء الله بتقول اذا تعارض خبر قطعي ويا واحد ظني، اذا تعارض دليلان، بتقول خبر اذا تعارض دليلان واحد قطعي واحد ظني، الاخبار شو تقول؟ بعض الاخبار تقول على انه الظني اطرح رأسين لدير لبعض وخذينا بالقطعي. ها طيب هو السند احسنتم ترى هذا قصدي، ظني قطعي يعني من حيث السند قصدي مو من حيث الدلالة، ما لي شغل من حيث الدلالة. ايه مثل من اقول يدل على هالمعنى اللي يعني اذا تعارض واحد قطعي والسند واحد ظني، السند نطرح القطعي نطرح الظني، العفو انا قلت نطرح الظني، بل اكثر اقول اصلا هذا الظني ظني اصلا مصادر مو بس اطرحه، اصلا يتبرى الامام يتبرى من عنده يتحاشى منه. مثل من ما قال فقور ربنا فهو زخرف فهو باطل، يعني اذا اجاك خبر مخالف للكتاب اصلا الخبر شنو احنا ما قايلين زخرف باطل. ها نسميها يا اخي اخبار العرض، هنسميها نسميها اخبار العرض لأنه تقول إذا جاءك خبران أعرضهما على الكتاب فما خالف كتاب الله فهو زخرف أو فهو على الجدار أو فهو باطل أو فهو مما لم نقله. بعض الرأسي تقول لم نقله أصلا. هاي طائفة تقول إذا تعارض شنو الظني ويا القطعي الظني ليس بحجة ساقط بل ليس بصادر، أكثر أقول هاي الطائفة الأولى نسميها أخبار العرض. والطائفة الثانية لا وردت إذا كان من المستويات من حيث السنة اثنينات الأخبار ظنية، الواحد ليس بمخالف للكتاب لا هذا ولا هذا. هنا الإمام ما قال بعد اطراح ما ادري لم نقله اجداد، خذ بالاوثق خذ بالاعدل خذ بالاشهر خذ بما خالف العامة، هاي خنسميها ماذا اخبار الترجيح او اخبار العلاج، اخبار العلاجية او اخبار الترجيح خنسميها. بس هاي وين وردت؟ اذا ليس واحد مخالف للكتاب اثنينات ماذا من حيث الكتاب موافقات او مخالفات، وش المفروض؟ فاذا اتضح يا اخوان اكرر حتى اطبق ان اخبار على قسمين، قسم يقول اذا تعارض دليلان واحد كان مخالف للكتاب اصل مخالف لم يصدر لم نقل هو باطل الى اخره، نسميها اخبار العرض يعني تدل ذاته ليس بحجة، فيصير المورد من باب تعارض الحجة بالله حجة يخرج عن معض بالكلام. واخبار قسم ثاني اتعد نسميها اخبار علاجية او الترجيح تقول لا اذا جاءك خبران الذي افترض الاثنينات ما مخالفات للكتاب اثنينات ظنيات شو تسوي؟ تمام قال خذ بالأوثق خذ بالأعدل خذ بالمخالف العامة، خمسمين أخبار العلاجية خنطبق حكم التعارض على ضوء الأخبار العلاجية. يقول الروايات الخاصة الواردة في علاج التعارض على قسمين، أحدهما ما يتصل بحالات التعارض بين الدليل القطع السند والدليل الظني السند، واحد قطعي واحد ظني السنة، قطعي السنة واحد ظني السنة، إذ قد يقال بوجود ما يدل على إلغاء حجية الدليل الظني سنة في هذه الحالة. أن نحن نرفع اليد بذلك عما قد يكون هو مقتضى القاعدة، هو مقتضى القاعدة في جمهور النظر من تعارض دليل التعبد بالسند. ويا من يتعارض دليل التعبد بالسند في أحدهما مع دليل التعبد بالظهور فيما، هذا هو مقتضى القاعدة الأولى كما تقدم عندنا قبل هليوم. أما هليوم بينا على أنه هذا ما يمكن نفسه، بس قبل هليوم أو عند المشهور يقول مقتضى القاعدة الأولية ماذا في حالة إذا تعارض خبر ظني السند هو قطعي، تصير المعارضة بين دليل السند في الظني بالسند الظني وبين دليل الظهور من ذلك الطرف في القطعي السند. ويتساقط أول كلمة هيك نقول مقتضى القاعدة، لكن هاي الأخبار قد تدلنا على أنه أصلا الظني السند ليس بحجة لم نقله. ونسمي روايات هذا القسم بروايات العرض على الكتاب لأنها تقتضي عرض الأخبار على الكتاب، قل تقول اعرض الأخبار المتعارضة على الكتاب كما خالف كتاب الله فهو زطر. والقسم الثاني ما يتصل بحالات التعارض بين دليل لكن لم يكن بنيات ولا واحد مخالف الكتاب، إذ قد يقال بوجود ما يدل على عدم التفاقم مثل قاعدة التفاقم جميع، لكنه قد يقال أنه لا قدم يخالف للعامة مثلا، وتثبت الحجية لأحد المتعارضين تعيينين. تعيينين مش وقت إذا يوجد مرجح مثل مخالفة العامة أو تقية أعدلية أشهرية ما أدري شنو، والتخييرين تخييرا مش وقت عند عدم وجود مرجح. ألا نحن نرفع اليد به يعني بهذا القسم عما تقتضيه القاعدة، تقتضي القاعدة من التفاقم، بعد تقتضي التفاقم لكن لأجل الأخبار نرفع اليد عن التفاقم. ونسمي روايات هذا القسم بروايات العلاج، وسنتكلم عن هذين القسمين تبعا عن القسم الأول روايات العرض على الكتاب، ويمكن تصنيف هذه الروايات إلى ثلاث مجاميع. المجموعة الأولى ما ورد بلسان، هذا قريناه بعد شرحناه، الاستنكار والتحاشي عن صدور ما يخالف الكتاب من المعصومين من قديم. رواية أيوب ابن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما لم يوافق من الحديث القرآني فهو ماذا؟ زخرف. تعرف شنو زخرف يا ولا؟ زخرف ترى الباطل يتوق الباطل لعله، فإن التعبير بزخرف يدل على نزل الصدور على أن هذا ما صادر. لا مو بس يقول ما صادر، يريد يقول ما صادر ويريد كأننا الإمام يتبرى منه كلمة زخرف، وش بيها دلالة مع الاستنكار والتحاشي. وهذه الروايات تدل على سقوط كل خبر مخالف للكتاب فاسق عن التفسير، تصور المعارضة بين شنو؟ حجة ولا حجة. وبهذا نقيد دليل أو يقيد نقيد دليل حجية السند على تقدير ثبوت الإطلاق، يعني حجية خبر الثقة إن جاء فاسق لو كان بإطلاق يدل على الحجية حتى للخبر المخالف الكتاب. هاي روايات تقيد، يعني نقول كل خبر حجة إذا لم يكن مخالفا إلما للكتاب، فالمخالف أصلا ليس حجة في نفسه وقد يستشكل فيه المستشكل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال إنما الدنيا دار مجاز لا دار بقاء، فاتخذوا من ممركم لمقركم ولا تهتكوا أستاركم عند من يعلم أسراركم، وأخرجوا من هذه الدنيا قلوبكم من قبل أن تخرج منها أبدانكم، ففيها اختبرتم ولغيرها خلقتم. ها هذه الفقرات التي نقلتها عنه عليه السلام تدل على حقارة الدنيا في نظر الشريعة الإسلامية. لعل هذا من الأمور البارزة في الشريعة الإسلامية أن الشريعة تنظر إلى الدنيا نظرة الحقارة، نظرة التحقير. المؤمن لابد أطماعه وأنظاره ما تتوجه إلى الدنيا. تشوف في الدنيا احنا احيانا نحاول ان نجمع وسائل الترف، احتاج هذا واحتاج ذاك، وكل ما شيء احتاجه اشتريه، والثاني هم ناس ماذا احتاجه، ترى الثلاجة اشتريه، ضرورية الثلاجة مو وسائل ترف، الثلاجة الثانية ايضا احتاجه، الثالثة همات وياها همات الشيء الاخر إلى آخره. يا أخي تجرجر الثالثة، وإذا فلوس الهمات ماذا إلهم امتداد، أترس بيتي من هذه الحاجيات وأخيل لنفسي أني أحتاج، والآخرون خطية باقين ماذا في احتياج ما أبذل لهم. هذه وسائل الترف، وسائل الكمال. لا بد للمؤمن من تركها، لن يجب نظر إلها، بل تحب وسائل الترف كل شيء، مؤمن هم يحب وسائل الترف، لكن من هي وسائل الترف؟ أكو وسائل ترف أخرى في ذات ريس هم أشمل، هم أوسع، هم أدون. مش لان وسائل يا أخي من ترف، شنو الترف؟ وكمثال لذلك أشارت الآية القرآنية من وسائل الترف يا أخي للمؤمن، إذا يريد لكن مو بالدنيا بالآخرة، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير. هذه وسائل ترف يا أخي، إذا واحد اللحمات الطير يأكل ماذا في الدنيا؟ كل يوم يصير بناء الصبح يأكل ماذا؟ لحم طيور، والظهر كذلك، بالليل ما أدري أش من هالقبيل، هذا يسميه ترفها. لكن هذا الترف المؤمن موجود في الآخر، ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. فالمؤمن إذا على هذا الأساس وسائل طرف هم عنده، ولكن مو هذه وسائل الطرف الزائلة، هل مهمة نوجه نظر ماذا إلى وسائل الطرف الحقيقية الدائمة. المؤمن يكون يصير يا أخي كيف كيف يعني ذكي، والذكي ياهو هنا الذكاء، هذا الذكاء الذي هذه الأشياء الحقيرة الزائلة نتركها لتحصيل ما هو ماذا أحسن وأدون وأشمل وأكثر. صحيح ورد يا أخي أن من سعادة المرء الدار الواسعة والمركب الفارغ، من سعادة المرء، لكن هذه الأحاديث تقول من سعادة المرء هذا الدار الواسع، لكن ما قالت ماذا الأمور الكمالية الزائدة عن الحادثة الضرورية، فلم تقل وسائل الترف ماذا من سعادة المرء، بل أصل الدار الواسع. اي هذا صحيح، أما الزيادة على ذلك لم تقل هي من سعادة المرء. وصحيح ورد في القرآن الكريم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، في الآية الأخرى تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. في الدنيا إذا المطلوب هذا الحسنة، قد واحد يستفيد من هذا يعني امور الكمال واذن نقول لا لا ثلاث مسلم ثلاث مسلم فما تدل على انه ماذا دليل المؤمن هالناس يطلب من الله عز وجل ان يعطيه في الدنيا ماذا الحسن الزوجة الصالحة في الدار الواسع ما يحتاجه من امور اخرى لكن هذا مو معنى الامورين كمالية مطلوبة شرعا يا اخي يوضح الخطل الشريعة الاسلامية كلام امير المؤمنين بجلاء هذا نهج البلاغة يا اخي ممنوع في هذا المجال ممنوع والصداق في هذا الميدان امير المؤمنين سلام الله عليه العجيب يا اخي خطب اكو عنده في هذا المجال خطب عاطفية لطيفة جدا في نهج البلاغة الامام امرين الى عثمان ابن حنيف لمن ارسل له كتاب عثمان عزمان هذا اهل البصرة ورد عزيمة هوله كم مرجى ماذا سويله مو مرجى واحدة كم مرجى سويله فالامام بعث ذلك الكتاب المشهور في ظنه يقول الا وان امامكم قد اكتفى من دنياه بتمره ومن طعمه بقرصه الا وانكم لا تقدرون على ذلك ولكن اعينوني يعني مطلوب هذا الشيء بالمقدار الممكن ولا شروح القاضي اشترى لماذا دار بثمانين دينار أرسل وأشهد على ذلك شهود وكتب بذلك كتابا أرسل الإمام ماذا فلت قال تعال اجي قال له سمعت أنا أنه نشتري دار بثمانين دينار وكتب الكتاب وأشهد قال له بالي بالي بالي فنظر إليه سلام الله عليه نظر المغضب أو نظر المغضب وقال له ما مضمون لو كنت قد أتيتني قبل ما تشتري الدار أكتب لك آلة الكتاب إذا شفت الكتاب أكتب لك إياه بعد ما تشتري ماذا؟ الكتاب أو ما تشتري ماذا؟ الدار اللي بيوصف له على أن الدار هاي بدايتها وين نهايتها وين شمالها ماذا؟ تلامذه يزهد ماذا في شراء على أي حال ولابد على أن الدار اللي بيراد يشتريها ماذا؟ دار لابد ما كانت لائقة له أو كان أزيد منا يحتاجه إلا أصل شراء الدار ماذا هو أمير المؤمنين كان هناك له دار يشتري فلابد أنه في دليل زائد عن الحاجة الثانية ولا يدخل الإمام أمير المؤمنين قصة مشهورة علينا على القلاء بن الحارث يدخل عليه في مرضه يريد يعوده لما دخل الإمام سلام الله عليه رأى تلك الدار ماذا الواسعة اللطيفة الكبيرة ما مضمون على انه انت احرج لهذا الدار في الاخرة منه في الدنيا تلك دار واسعة لطيفة كذا امور كمالية مشتملة لابد ما كانت فقط مجرد وسعة لابد امور كمالية كانت انت احرج اليها في الاخرة فالمؤمن يا اخي لا دائما سعرين واقعين تنفع مرات مش عاجب ان تصير اذا اريد انا ابني لي دار بل شو قدم لي فرد ورقة ماذا اذا قدم على الطابوق اذا حصل طابوق اثنين كنا اتعب نفسي من الصبح للظهر الورقة من هنا وهناك اذهب بها حديد يلا بالقوة يا ماذا حصل جيبه من ناس الحديد بالقوة وسط هذا واسط يا اخي الى ان ابني الدار روحي ماذا مش صايرة إذا صلها لم تزل لا لكن ما يقدر واحد يمكن يفكر أنه اشترينا طابوق لبناء ماذا الدار في الآخرة فهي الدار أنا إذا بقضيها كم يوم الدار الذي أريد ماذا أبقى فيها إلى الأبد فهنا بتكون أضعف منها من الآن ليش ما أفكر ماذا في ذلك ليش ما أتألم إذا ما حصلت الطابوق مزقوا الورقة قالوا طابوق ما أفكر يا اخي اجفر الشكل ما تأذي والدرس ما اتهمه بالبيت اصير مغضب عندي مشكلة يا اخوان تعالوا خلصوني من هالمشكلة لكن هالمقدار يا اخي للاخرة ماذا انا لا افكر ابدا واذا ارتكبوا يضغوبة اجري شيء اصلا ما افكر ولا اهتم ولا اتحدث ابدا هذا الفترة واحد يتأمل في هذه النقطة ولذلك ترى عباد الله الصالحين دائما نظرهم للآخر شيخ الأنصاري التبرك، أنت تذكر هذا القصة. الشيخ الأنصاري ماذا رضوان الله عليه أرسلوا له فلوس هدية يشتري بها داء، ما عنده يشتري داء يستوعب الفلوس. لو أنا أو غيري كنا لابد ماذا نشتري؟ مو بس بالدعباء الجلوس، نتداوم هالناس بعده نضيف لهم شملوا إلى آخره. يا أخي اشترى له مسجد بيها الآن موجود ماذا؟ مسجد الشيخ الأنصاري في النجف الأشرف. يعني ما كان يقدر يشتري الشيخ الأنصاري شنو داء؟ اشترى بذلك دار ماذا في الآخرة؟ أطلت الفلوس العوض والمعوض ماذا؟ يحصل عباده. ويرسلوا له ماذا؟ عباءة فاخرة. وعباءة شاشته بها البسه. الشيخ الأنصاري يا أخي وملابسه شنو الشانة؟ أمامته يقولون من كرباس. كرباس يعني شنو؟ خام. خام خام. هذا الخام اللي هذا هو ماذا؟ كان رضوان الله عليه ذلك. ملابسه بعد معروفة كانت ماذا؟ خشنة. فأرسلوا له عباءة ما عدت عباءة، زين أرسلوا له عباءة، يشيل العباءة ماذا؟ ويبيعها ويشتري بيها ماذا؟ كم عباءة؟ ما أدري 10 عبي أكثر أقل، يوزعها على من؟ على الفقراء. الآن أنت تحت الحصة مين؟ في الآخرة. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.